إنني مقيم في المملكة ولم أدفع زكاة المال، إذ أن لي إخوة أيتام ووالدتي، وإنني أصرف عليهم وأرسل إليهم أيضا بعض المال كما أرسل إلى بعض الأهل، هل يكون الواجب لا زال قائما علي وجهني جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن الزكاة حق المال واجبة على من ملك مالا من الأموال الزكوية وبقي عنده ذلك المال حتى تم له الحول، فإذا تم الحول له وجب عليه أن يزكيه، والزكاة قدر يسير وقسط قليل، هي ربع العشر. إذا ملك 100,000 لا شيء عليه سوى 2,500 ريال من 100,000 ريال، وهذا قدر يسير. وإذا كان المرء إخوة أيتام وأم وهو يصرف عليهم فمصرفه مصرفهم من ماله هو، فإذا كان المال الذي يعطيهم يبقى معه بمقدار النصاب إلى أن يقول الحول فليزكي هذا الباقي، وليعلم أن الصدقة لا تذهب المال بل هي سبب نمائه وثباته وحفظه، ما نقص من الصدقة، الصدقة لا تنقصه بل تزكيه وتنميه وتسهل أسباب حفظه، فلا يثقل عليك بذل شيء يسير وقد أعطاك الله أكثر من ذلك والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.